فوق بقى بيقول يبقى فوق ها وها هنا فائدة جليلة هي أن حقيقتك مش دي اللي كنا بنقرأ لا فإن قلت خد بالكم مني يا مشيخ أنا بشتغل من قبل 9 وأنا قدام الميكروفونات والله قلت العلم بالمسائل هو التصديق بها ومعرفة العلم بحده تصوره والتصور لا يستفاد من التصديق يبقى هنا لما بيعترض العلم بالمسائل هو التصديق بها خد الإطلاق الثاني في الهامش صح؟ قلت العلم بالمسائل هو التصديق بالمسائل حتى إذا حصل التصديق بجميع المسائل حصل العلم المطلوب لكن تصور العلم المطلوب بحده يتوقف على تصور مش على تصديق على تصور تلك التصديقات لا على نفسها يتوقف على تصورها فقط لا يتوقف على على على نفسها على ذاتها لا على نفسها فالتصور غير مستفاد من التصديق شو قال حق التصور متخذ من التصديق وده مش معقول قالوا لا هو مش متخذ من التصديق ولا حاجة في مقاله خدت بالك هنقرأ نمرة واحد لما كانت حقيقة العلم هي التصديقات بمسائله كما في الإطلاق الثاني اللي هو بتاع الأستاذ مش كده وأردنا تصوره بحده مكتوبة غلط مش كده يا بنات بحدية فيها غلط قولوا لي أول لا صلحوا وأردنا تصوره بحده التام فلا بد من تصور تلك التصديقات فإذا تصورناها مجتمعة حصل تصور العلم بحده فالمعرفة بحسب الحد لم تحصل من التصديق بل من تصور التصديق لم تحصل من التصديق نفسه بل من تصوره من تصور أن الفاعل مرفوع وأن مجرد تصوره وأن المفعول به منصوب والتصور أمر لا حجر فيه فهو يتعلق بكل شيء فلنا أن نتصور تعرفها غلط ولا إيه ولنا مش واضحة فلنا أن نتصور تصور وأن نتصور التصديق بل يمكن أن نتصور عدم التصور ولما كان تصور جميع تلك التصديقات أمرا متعذرا لم يكن تصور العلم بحده التام مقدمة للشروع فيه بل يكفي في المقدمة تصور المسائل إجمالا كما قلت في بداية حديثي هذا خلاصة الكلام إما هو رسم وليس حد لأن المطلوب فيه تصور المسائل فقط إن أنت تتكلم عن المرفوعات والمنصوبات والمجزومات والفاعل والمركب بس طيب نيجي بعد كده قال إن سبق إن إحنا قلنا إن المنطق ليس كله بديهي وقلنا ليس الموضوعات ليس المنطق كله نظري طب وما تعيش انت نفت الاثنين قال ايه بقى صاحب المتن قال وليس كله متن وليس كله بديهيا وإلا لاستغني عن تعلمه ولا نظريا وإلا لدار يعني حصل دور أو تسلسل وما تريد أن تقول ماذا قال بل بعضه بديهي وبعضه نظري مستفاد منه لو حد فيكم يا مشايخ شاف كتاب الرد على المنطقيين لابن تيمية وزي كان يوم السبت كان الدكتور قاعد هنا يوم السبت اللي كنا بنرقيه وقلت له بقول له يعني اللي نقد المنطق نقدره بالمنطق ازاي يعني ابن تيميه لما نقد المنطق وانا شايف المنطق يقول انا درست العلم ده فوجدته انه لا يحتاج اليه الذكي ولا ينتفع به منه الغبي لا يحتاج إليه الزكي ولا ينتفع إيه؟ لا يحتاج الزكي يمشي لوحده ولا ينتفع به الغبي. الغبي مهما يقعد معانا في المحاضرة مش هيستفيد، وبناء عليه قال احنا مش محتاجين لعلم المنطق. وبدأ بقى الكلام يهاجم المنطق ويقول لك من تمنطق لقد تزندق. من تمنطق يعني اللي درس، الذين درسوا المنطق زي حالتكم كده كلهم ايه؟ كلهم ايه؟ والعياذ بالله. من تمنطق لقد تزندق. وهذا اصبح يشيع يا اخواننا في قسم الحديث هنا. الحديث الحديث النبي قال له الحديث ما نفهموش الا بالمنطق، والله والتفسير ما نفهموش الا بالمنطق. هو نفس الكلام هنا يا مشايخ. شوف بيقول ايه، خدوا بالكم معايا عشان انا فتح ذهنكم بس. بيقول ايه؟ بيقول ايه؟ ليس كل موضوعات المنطق بديهيه، والا لاستغني عن تعلمه. احنا مش محتاجين ما دام كل حاجه عارفينها، ولا كلها نظريه، لان لو كل قضايا نظريه وكل القضيه نظريه محتاجه عشان تثبتها انها تعتمد على قضيه بديهيه. عشان تخطوا القياس ولا ما خدتوش في الثانوي؟ والا لدار او تسلسل. طب ما انت تريد ان تقول، عايز اقول ان بعض قضايا علم المنطق ضروريه وبعضها نظري، والنظري يستفاد من الضروري. دي القصة كلها، القصة كلها كده، أن بعض قضايا المنطق ضروري ضرورية وبعضها نظري. الضروري اللي هو اللي مش محتاج لدليل ده كلنا نبقى عارفينه، لما يقول السماء فوقنا والأرض تحتنا ماشي، الأمة أكبر من بنتها ماشي، العشرة أقل من العشرين ماشي، اسمها قضايا ضرورية بديهية يعني لا تحتاج إلى نظري إلى جلد. وبعضها نظري. طب والنظري ده إزاي أثبته؟ أن أنا أجيب مثلا أنا معايا قياس، سمعته على القياس؟ القياس هو قول مؤلف من قضايا متى سلمت لازم منها قول آخر. قول مؤلف من قضايا متى سلمت لازم منه قول آخر، صح؟ يعني قضايا، القضية إيه هذه؟ القضية مقررة عليكم السناري لذاتي. القضية عبارة عن إيه؟ عن مبتدأ وخبر. القضية عبارة عن مبتدأ وخبر، هذه معنى إيه القضية؟ عندما أقول محمد ناجح دي قضية، مش كده؟ مش محمد ناجح. طيب مش تقولي دلوقتي سيب لي كل حاجة لغاية ما أخلص ده وأقعد معاك زي ما أنت عايز، مش همشي لما أقعد معاك. لا مش بس يعني اصبر حتى ولو ساعة كمان بس، مش هنطول كتير النهاردة، مش هنطول. مرة فاتت قعدنا لوحدينا في الكلية وكانت فرصة ما لقيتش حد، قلت له بس خلاص نقعد بقى على راحتي. النهارده هنمشي كده ان شاء الله، يعني بعد صلاة الظهر، يعني ان شاء الله مش يعني قبل الساعة 2 هنمشي. انا بس الثاني قبل الساعه 1 نمشي. يلا ماشي يا دكتور محمود، سيبني اشتغل، سيبني الله يبارك لك اشتغل. خلوني بتاعنا انا يا رب. يا رب احنا بنقول ايه؟ ها بنقول ايه؟ بنقول القياس ايه هو؟ قول مؤلف من قضايا متى سلمت لازم عنها قول آخر. يعني قضيتين يولدوا ايه؟ نتيجة. يتكون القياس من قضيتين، القضية الأولى نسميها الصغرى، القضية الثانية نسميها الكبرى. شوف السبورة بتاعتنا ودي التبشيرة، العالم حادث، دي اسمه مبتدأ وخبر ولا لا؟ والخبر ايه هو الخبر؟ الخبر الجزء المتم الفائده، كالله بر والليالي شاهده، ومفردي ياتي وياتي جمله شامله معنى الذي سيقت له. ده انجليزي ده، سمعتوا عليه ولا ما سمعتوش عليه؟ ده واحد اسمه ابن مالك حط قواعد اللغة في إيه؟ قواعد النحو والصرف في إيه؟ يبقى هما يسموه في النحو مبتدأ وخبر، وإحنا نسميه إيه؟ موضوع ومحمول. موضوع ومحمول. موضوع ومحمول. موضوع ليه؟ لأنه وضعناه لنحكم عليه، ومحمول يعني حملناه على الموضوع. فمش حاجة اسمها صعبة أبدا، لا في المنطق ولا في النحو ولا في علم الكلام. انت تعمل حسابك كده انك الحاجات اللي هو يقول عليها صعبه تاخد فيها امتياز. انا كنت اعمل كده طول عمري، صعبه اخد فيها امتياز عشان احافظ على الرتبه في الشهر، اما السهل ده كله هينجح. يبقى هم يقولوا مبتدا وخبر، احنا نقول ايه؟ موضوع ومحمول. وبتوع اللغه العربيه يقول ايه؟ مسند ومسند اليه بالبلاغه. طيب خد بالك مني قوي بقى عشان ما يعيدوش ده كل مره، والشيخ عبد الفضيل او الشيخ محي يقول لك الصغرى والكبرى والملازمه واللي قاعدين قدامه محدش عارف يعني صغرى ولا كبرى ولا ملازمه. العالم متغير خلاص، وكل متغير حادث ماشي. اذا العالم حادث. ثلاث نقط لفوق كده مش لتحت، لو قلبنا الثلاث نقط يقول بما ان مش كده. اذا العالم حادث، يتكون كل قياس من ثلاثه حدود. حدود يعني ثلاث كلمات، ثلاث كلمات، العالم وكلمة متغير وكلمة حادث، ويتكون من ثلاث قضايا احنا بنحفظ اهو كده. طيب نيجي نقول الحد اصغر وحد اوسط وحد اكبر. ما هو الحد الاصغر؟ ما تردوا عليا يا مشايخ. الحد الأصغر هو موضوع النتيجة، والحد الأكبر ما هو؟ محمول النتيجة. والحد الأوسط هو المكرر فيهما. نفسي أجيب عصاية، صدقوني صدقوني لو واحد عارف إنه هيتضرب هنا واد ولا بنت، والله لا ذكر له النهار يجي علامة. يا سلام، أنا موصوف لضرب اثنين النهار، موصوف لوصف تعبية. هقول تاني، الحد الأصغر إيه هو؟ موضوع النتيجة. موضوع النتيجة. والحد الأكبر محمول النتيجة. والحد الأوسط والمكرر مكرر فيهما. طب إزاي نطلع النتيجة؟ قال واحد في المكرر تطلع النتيجة تضمر إزاي؟ العالم متغير، كل متغير حادث. احذف دي كده، اللي هي مكررة، اللي هي المتغير، يبقى العالم حادث، يطلع العالم حادث ماشي. يطلع العالم ايه؟ حادث. خد بالكم بالكلام ده بقى، يبقى عرفنا القياس يتكون من ايه؟ من ثلاث قضايا ومن ثلاث حدود، وعرفنا الحد الاصغر والاكبر والاوسط، والمقدمة الاولى تسمى الصغرى والثانية تسمى الكبرى والثالثة تسمى النتيجة. صغرى كبرى نتيجة، صغرى كبرى نتيجة. هنقول ايه تاني غير كده؟ مش عارف. طيب ماشي، كنا فين؟ قولوا لي. طيب اقول هذا اشارة، يعني ليس كله بديهيا والا لاستغني عن تعلمي، ولا نظريا والا لدرى او تسلسل، بل بعضه بديهي وبعض نظري مستفاد من البديهي. اقول هذا اشاره الى جواب معارضه تورد وتذكر ها هنا. يعني ايه معارضه؟ يعني ايه معارضه؟ خد بالك ان في هنا هامش احنا ما قرناهوش يا بنات. لو انا مره واحد ده قرناه ولا لا؟ قرأناه يا دكتور. ها؟ ايوه ده قرأناه. اللي كان في حاجه غلط كده وصححناه. طيب اقرا الثاني. دي بقى نمره، ده عايزك تحفظه حفظ، الهامش نمره 2 ده اللي بيديكم ادب بحث ونظره. مين؟ دكتور جميل. جمال مين؟ جميل. جميل. جميل؟ اه. طيب جميل يا علو، ان شاء الله ربنا يصلح له الحال. احنا لسه مراقبينه استاذه، مراقبينه استاذه. خدوا بالكم الكلام ده مهم قوي، هقوله اهو. بصوا كل واحد يمسك القلم. إذا استدل مستدل بدليل فخصمه له ثلاث أحوال، هنحط واحد ونحط اثنين ونحط ثلاثة، ولا ما يحطهمش ما يجيش تاني ما يقعدش معايا هنا تاني. إذا استدل مستدل، ده إيه ده الدور ولا إيه؟ الله ما ندري. إذا استدل مستدل بدليل خصمه واحد، حط واحد، إن منع مقدمة معينة من مقدمات دليله أو منع كل واحدة منها على التعيين فذلك يسمى منعا ومناقضة ونقدا تفصيليا، ولا يحتاج في ذلك إلى شاهد، فإن ذكر شيئا يتقوى به المنع سمي سند المنع. هذه نمرة واحد. تاني لو الخصم بتاعك بيستدل لك العالم مثلا قديم، إذا استدل مستدل بدليل فخصمه واحد، إن منع مقدمة معينة، يعني العالم متغير، قال لا أنا منع المقدمة دي، العالم مش متغير ولا حاجة، وسكت ونايم على روحه، مش كده؟ إن منع مقدمة معينة من مقدمات دليله أو كل واحدة منها على التعيين فذلك يسمى منعا. مكتوبة غلط يا بنات، ما قلتليش ليه؟ منعا. أنا قريتها صح وأنتوا ما نبهتوني. أنا صلحناها يا دكتور. طيب خلاص صلحتيها شاطرة. منعا ومناقضة ونقضا تفصيليا. يبقى لغة الناس ثلاثة. لو ثلاثة أسماء. خلاص؟ ولا يحتاج المستدل لا يحتاج في ذلك إلى شاهد، فإن ذكر شيئا يتقوى به المنع سمي سند المنع. ضروري الشيخ جميل شرح لكم الكلام ده. نمرة اثنين، وإن منع مقدمة غير معينة، مرة فاتت تقولنا إيه؟ معينة. بأن يقول ليس دليلك بجميع مقدماته صحيحا، ومعناه أن فيه خللا. معكيش ألم؟ هو معايا دكتور. طب ما تكتبي فيه. ما انا علمت يا دكتور، هي رقم. انت كاتباها؟ لا علمتها وراح لك دلوقتي. نعم هي علمتها رقم 2 وراح لك على كلمة فيه. اللي يقعد جنبي بيبقى عرضة، لأن هو أول واحد في الضرب، يبقى فيه حاجة غلط ولا لا؟ فيه كلمة فيه. ولا أنت كتبتيها؟ طيب ماشي، هقولها تاني نمرة اتنين، وإن منع مقدمة غير معينة بأن يقول ليس دليلك بجميع مقدماته صحيحا، ومعناه أن فيه خللا، فذلك يسمى نقضا إجماليا. نقضا إجماليا، ولا بد أن يأتي بشاهد على الاختلال الموجود في الدليل. ثلاثة، يأتي بشاهد، مكتوبة ياء ولا مكتوبة باء؟ مكتوبة ياء. يبقى صلحوها، أنا قريتها صح، أعمل إيه بقى؟ يأتي بشاهد على الاختلال. ثلاثة، وإن لم يمنع شيئا من المقدمات بل أورد دليلا يناقض دعوى الخصم فهذه هي تعرفي ان دي تدوخي عليها الحاجات دي لو ما كنتيش مذاكره ادب بحث ونظر عند الشيخ جميل وفاهم الكلام ده، لا تعرفي تقرا علم كلام ولا تقرا منطق ولا حاجه بسبب الحته. لان يقول لك واما المعارضه واما النقد، انت مش عارفه يعني نقد. خلاص يبقى عرفنا بقى لما واحد يستدل يبقى ايه الخاص ليه ان يعمل حاجه مختلفه دي. ده ايه ده؟ ده واحد بيبيع حاجه ولا ايه؟ بيبيع برتقال ولا ولا بيبيع برتقال؟ ولا ايه بقت هيصل؟ خلاص يا جماعه يا شيوخ، نرجع بقى للكلام الاصلي بقى. شين أقول هذا إشارة إلى جواب معارضة تورد ها هنا، وصياغتها توجيهها أن يقال كلام ابن تيمية أن يقال المنطق بديهي فلا حاجة إلى تعلم المنطق بديهي، مش محتاجين أحد يدرس ولا تيجوا هنا ولا حاجة، صح؟ منطق بديل. انت جايين ليه؟ وفي حاجات كده الناس بتطلع حاجات تمخمخ. في مرة بسمع القذافي، سمعتوا على واحد اسمه القذافي؟ سمعته مرة في شريط تسجيل كده، فبيقول يعني المرور واختناقات المرور الصبح هذه تحدث بسبب أولياء الأمور هم اللي يعملوا الزحمة، والسبب عشان كل واحد يجيب ابنه يوديه المدرسة، وهذا خطأ، كل واحد يعلم ولاده في البيت وبكده نحل مشكلة المرور. برضو حاجات عظيمة دي. شوف أنا سمع أبو داري أقول لك شكرا زي الله يرحمه أبو التوزي، قال كل واحد يعلم ولاده في البيت، ليه يجيبهم كلهم يعملوا اختناق مرور؟ لا خلاص نقفل المدارس دي. أو دي زيها بالظبط. فهو هو بيقول المدارس، بيقولوا ما بيقولوا المنطق لا حاجة إلا تعلمه، وده بيقول المدارس مش محتاجة كده، إيه اللي يفرق يعني بقى؟ أهو كانوا العرب كلهم ناس طيبين. يبقى عرفتوا إيه القصة؟ بيقول المنطق كله بديهي لا حاجة إلى دراسته ولا تيجوا يوم الخميس اللي هنشوفه. خلاص بيان ذلك أنه لو لم يكن المنطق بديهيا لكان كسبيا نظريا، مش كده؟ ده العكس. فاحتيج في تحصيله إلى قانون آخر، إلى قضية أخرى، وذلك القانون أيضا يحتاج إلى قانون آخر. كل ما تجيب قضية تحتاج إلى قضية تانية نظرية، إلى قانون آخر، فإما أن يدور لاكتساب أو يتسلسل، والدور والتسلسل محالان. اوعى تقول لا نسلم لزوم الدور أو التسلسل، وإنما يلزم لو لم ينتهي. نقصة إيه يا بنات؟ قولوا لي أو لا. مجزوم بحذف حرف العلة. اوعى تكتبوا يا. لا ما كتبناش. لو لم ينتهي الاكتساب الى قانون بديهي، وهو النوع، لان نقول المنطق مجموع قوانين الاكتساب، فاذا فرضنا ان المنطق كسبي وحاولنا اكتساب قانون منها، والتقدير أن الاكتساب لا يتم إلا بالمنطق، فيتوقف اكتساب ذلك القانون على قانون آخر وهو أيضا كسبي على ذلك التقدير، فالدور أو التسلسل لازم. أنا أقوم أجيب كده بس كده، بس خلالكم أول الوقت أنا أسأل الأستاذ ده. بقول له ايه يعني مين اللي خلقك؟ قال لي والدي. انه هو مخلوق لوالدي كله خالق ماشي. مش ده كنا كنا بندرس لكم في الدور والتسلسل. فنيجي ايه نقول ان المخلوق ده له خالق والده. طب وولده برضه عشان ايه لازم يكون له خالق. وولد والده يبقى له خالق وموجد ومحدث. وولد والد والده يبقى له خالق وله موجد وله محدث. مش كده؟ يبقى كل ما نجيب قضية نثبت بيها هنلاقيها كسبية. كسبية يعني ما هيش ضرورية. مش كده؟ ده احنا مفترضنا على ان لو كان كله بقى ايه؟ لو لم يكن كله ضروري يبقى كله كسبي. ولو كان كله كسبي يودي الى دور او تسلسل. يعني كلمة قانون دي معناها ايه؟ قضية. مش قانون يعني قانون الحكومة قانون الدولة. الى قانون اخر. يعني كل ما تيجي تدلل على قضية نظرية تجيب لها قضية ضرورية تجد الضرورية برضه نظرية. كل ما تأتي بقضية ضرورية تدلل بيها ما هو لازم النظري يستند الى بديل. الى بديل. كل ما بنجيب قضية الفرض اللي احنا بنقوله انه نظري يبقى كله نظري. يبقى لازم نصل الى اما الى الضوء او الى التسلسل وهما محالان. طب هتجاوب تعمل ايه بقى؟ اسمع الاول السؤال لما اعتراض عشان لما الجواب يجي يلزق فيه. بيقول ايه في الجواب؟ بيقول ايه؟ المنطق بديهي فلا حاجة الى تعلمه. الجواب ان المنطق ليس بجميع الاجزاء بديهية والا لاستغني عن تعلمه ولا بجميع اجزائه كسبية والا لزم الدور او التسلسل كما ذكره المعارض. بل بعض اجزائه بديهي زي الشكل الاول في القياس شكله وشرطه الايجاب في صوراه وان ترى كليه كبراه. ده ايه اللي انا بقراه ده؟ سلم الاخضر. سلم مد السلم. يبقى بعض موضوعات المنطق بديهيه وبعضها نظريه والنظريه نسبتها بالبديهي. والسلام عليكم. وعليكم السلام. اسمع الجواب تاني كده. ان المنطق ليس بجميع الاجزاء بديهيه والا لاستغني عن تعلمه ولا بجميع اجزائه كسبيه والا لزم الدور او التسلسل كما ذكره المعترض. بل بعض اجزائه بديهي كالشكل الاول والبعض الاخر كسبي كباقي الاشكال الاربعه. والبعض الكسبي انما يستفاد من البديهي فلا يلزم دور ولا تسلسل. خلاص سهلة والله. لو كان عرض عرض سهل كنا مشينا من ساعتها. واعلم انها هنا مقامين في فرق ما بين تعبيرين. لا يعترض على تعبير صاحب المد. خدوا بالكم قوي عشان تبقى ذكي. واعلم انها هنا مقامين. الاول الاحتياج الى تعلمه. والدليل انما ينطهد انما يقوم على ثبوت الاحتياج اليه لا الى تعلمه. صح. الدليل بيثبت ايه؟ ان احنا محتاجين الى علم المنطق. والمعارضه اللي جابها مذكوره. وان فرضنا ان المعارضه سلمت من الاعتراض فرضنا اتمامها لا تدل الا على الاستغناء عن علم المنطق ولا عن تعلمه. يبقى عن تعلم المنطق. وهو لا يناقض ان احنا محتاجين المنطق. فلا يبعد الا يحتاج الى المنطق الى العلم الى تعلم المنطق لكونه ضروريا بجميع اجزائه او لكونه معلوما بشيء اخر. وقد تكون الحاجة ماسة إليه نفسه في تحصيل العلوم النظرية. فالمذكور في معرض المعارضة لا يصلح للمعارضة لأن المعارضة كما سبق أن ذكرنا هي المقابلة على سبيل الممانعة اللي هو الحالة الثالثة في اللي احنا قلناهم في الهامش. ده مش بيعترض على البتاع ده، بيعترض على صاحب المعارضة. أنا غلبت في الكلام، يعترض على صاحب المعارضة، بيقول له أنت بتعارض والمعارضة بتاعتك مش جاية على نفس الدليل بتاعنا. في فرق ما بين احتياج للمنطق أو الاحتياج لتعلم المنطق. احنا بنقول ان احنا محتاجين للمنطق، محتاجين للمنطق مش كده؟ احنا محتاجين للمنطق، ايوه محتاجين صح؟ وان بعض القضايا ضرورية وبعضها نظرية صح؟ وان القضايا النظرية تحتاج الى القضايا البديهية لكي تثبتها، ولذلك قلنا ان بعضه ضروري وان بعضه نظري. الكلام ده يحتاج لساعة في مذكرته المشايخ، ساعة عشان تبتدي تعيد صياغته في الكراسة وتوضبه توظيف غير كده خالص. ونيجي بعد كده في موضوع بحث الألفاظ، ونقول إن المنطقي بيبحث معنا لأنها قوالب المعاني، ونيجي نعرف في الدلالة التعريف اللي أخذته في الثانوي مش كده؟ صفحة 37. ما تعريف الدلالة؟ كل الدلالة في اللغة معناها الهداية أو كده، يعني ده كلام بقى ملناش يعني تعرفينه. وهي كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، والشيء الأول هو الدال والثاني هو المدلول. خلاص دي جديدة؟ أبدا. والدال إذا كان لفظا تعتبر دلالة لفظية، وإن كان كده تعتبر دلالة غير لفظية. بيقول إيه؟ كدلالة الخط ها؟ والعقد. إيه العقد ده يا مشيخ؟ والإشارات والنصب. مين اللي فيكم بيعرف النصب؟ لما كانوا يجي يعدوا مثلا كل مثلا 10 أو يروح عامل عقدة، كل 100 يعمل عودة كده، بعد العشرة الأولى العشرة الثانية العشرة الثانية يعمل عودة. دي تدل على علامة ان دول 10 بيعد كده الخيط كده. طب والنصب لما يجي بقى الرسول صلى الله عليه وسلم عايز يحدد زي جبريل ما قال له حدد منطقة الحرم، فنصب علامات دي اخر الحرم من الناحية الشرقية ها مش كده؟ زي اللي راح فيكم من الحج مثلا يلاقي الايه اليفط مكتوب يقول بداية عرفة، يبقى اللي يخش كده من بعد اليفط اللي محطوطة دي كلها يبقى داخل عرفة يتحسب له الحج، يبقى ده اسمه النصب. النصب بقى ايه؟ العلامات. دلوقتي احنا بنعمل بتاع تنور اخضر واصفر واحمر، سمعتوا عليها؟ تنور اخضر سواء يمشي، تنور احمر سواء يقف، يبقى دي اسمها ايه؟ دلالة ولا لا؟ لفظية ولا غير لفظية؟ لفظية. غير لفظية. غير لفظية. دلالة الإشارات بتاع المرور دي دلالات ايه؟ غير لفظية. لكن هم كانوا بقى يعملوا في شوية كتابة بقى ولا حاجة، يعملوا حكاية العقد والايه؟ والنصب دي. يعني تفتكر النصب على بعض؟ لا، النصب يعني يضع ايه؟ علامة كده ان ده بداية المنطقة دي لا يدخلها الا المسلمون. لو انت داخل جاي من جدة كده تلاقي مكتوب ايه؟ للمسلمين فقط، يعني اللي هو غير مسلم يدخل على الطريق اللي على اليمين ده، يروح بقى عايز يروح الطائف يروح الرياض يروح كذا يعدي منه، اسمه ايه؟ النصب. والعقد قلت لكم عليها دي اللي هي العقد، يعني كل رقم معين عاداتهم يحطوا يعني مثلا ده كانوش بيعرفوا يعدوا. انتوا عارفين البطولة دي اللي كانت عند الصحابة دي وعند الأبطال المسلمين مش كانوا بيعرفوش يقروا ولا يكتبوا، لكن قلوبهم كانت سليمة وكان ربنا بيفتح عليهم. العربي اللي أسر بنت ملك الروم، شوف عنده شجاعة قد إيه إنه يقتحم المخيم بتاع الملك الروم في وسط القيادات دي كلها والجنود ده كله، وراح شايل البنت وخد حطها على الحصان وأصرها بقى أصرها خبرك إزاي؟ أنت قلبك حديد ولا قلبك كده؟ فلما جوا بعد المعركة عايزين يفتدوها منه، يعني يفتدوها؟ يدفعوا فدية. يدفعوا لها إيه؟ قالوا له تاخد كام وتدينا بقى البنت دي بنت الملك؟ فقعد كده هو ايه نفخ روحه وانقعص كده قوي وقال الف دينار. خدوا له الالف دينار وخدوا البنت. بعد كده قالوا له ايه لو طلبت 100,000 اللي اعطيناك ايه اللي خلاك تطلب ايه 1000؟ قال كنت اظن ان 1000 نهايه العدد. كنت اظن ان يعني طلب اعلى حاجه بقى 1000 دينار. كنت اظن ان 1000 نهايه. ما اعرفش الحساب دي ما انت ملك لو بتنطط. قالوا له طلبت 100,000 كنت دفعناها خدت البيت بنت الملك. فبقى قعد بقى ودفخ روحه وقعد كده ايه بيقولوا ايه الجماعه العوام بيقول لي تعالى تلت ولا بيقولوا ايه مش عارف كده يعني قعد كده في دينار خد يا خويا البيت الخيمه. لكن هو كان قلبه ايه قوي يا مسلم قوي. فهم بقى كان عندهم الالف ده حاجه جامده قوي كل شويه يعملوا عليه عشان يعرف يعد. زي ما السبح بتاعتنا مش بتلاقوا اسم كل 33 كل 11 بتاع في بتاع صغيرة الجودة العقطية. عشان بس ما تسألونيش فيها كتير من الطلبة والله يسألوا ما تعرفوها بس ما عندك معايا يعني ليش لازمة. طيب والدلالة اللفظية إما بحسب جعل جاعل وهي الوضعية. يعني إيه؟ يعني إن العرب سموا له إنسان طالما إنه حيوان ناطق وسموا اللي بينهق ده بيسموه إيه؟ اللي بينهق ما حدش عارفه. ما هو كانوا زمان الأدباء أنا بحكي لكم حكاية مخك يبرد وأنت مش عارف تستمر معايا ساعتين. أحد الأدباء زمان كانوا يعملوا دعابات في بعضهم كده مشايخ. يا رب من البارود والله نسيت انا حاجات كنت اعرف كتير قوي وانا صغير وخاصه فتره الاعدادي والثانوي كنت اعرف كتير جدا. فلما قلع الجبه بتاعته دخل يتوضى فراح ايه عايزين اللي مش فاكر هو كان مين من الادباء المشهورين جدا. فجاي ايه واحد منهم عايز يعمل فيه فصل فجاب التباشير كده واخد بالك على الجبه بتاعته من ورا وكتب حمار. قلت له هو ماشي بس تقرا ان ده ايه حمار. فاول جاي ما توضى وبيلبس بيلفها كده فلقى مكتوب ايه مكتوب عليها حمار. ما فيش حد الا زمايله المشايخ. فبص لهم كده وقال لهم ايه مين اللي مسح وشه في الجبه بتاعتي. مين اللي مسح وشه فتلزقت في وشه. يعني كان بيجوا ايه والله جاي وهو داخل كده فجاي من بعيد قال له يا والله وانت جاي كده من بعيد انا بحسبك امرأة. قال له والله وانت جاي انا برضو نفس الوضع كنت بحسبك راجل. شوف التعبيرات السريعة تدي الدعابة على طول. قال له انا بحسبك ست. قال له انت جاي والله بحسبك ايه بحسبك ايه راجل. يبقى الهند اللي طلعت ادق في الليل. يبقى الدلالة الوضعية ان انا اضع لعلم النحو اسم وضع للحمار ده اسم وللحصان واللزالة والزقن. يبقى اسم الدلالة وضعية. الوضعية اما بحسب جعل جاعل وهي الوضعية لدلالة الانسان على الايه. ده لو قريته في الضوابط هتلاقيه سهل عندها. الدلالة دي لو قريتها في الضوابط ايه بصتين تحفظوها على طول. بصتين بصة كده أو لا وهي لا يخلو إما أن تكون بحسب الاقتضاء. إيه اللي إحنا الوضع جعل اللفظ زي المعنى طبعا ما إحنا عرفنا. أو لا وهي لا يخلو إما أن تكون بحسب اقتضاء الطبع وهي دلالة طبيعية كدلالة أخ أخ على الوجع بالخاء يا بنات بالخاء يعني إيه دي العجم لما يجي يقولوا احنا نقول بتألم هم ما يقولهاش بالهاء يقولوا بالاخ بالخاء. انا كاتبها تحت اهي. طيب فان طبع اللافظ يقتضي التلفظ به عند عروض الوجع والالم له. او لا وهي العقليه كدلاله اللفظ المسموع من وراء الجدار من عند العميد الكليه ان العميد جوه بيتكلم اهو. والمقصود ها هنا من انواع الدلاله دي كلها اللفظية الوضعية صح؟ واللفظية الوضعية إما مطابقية أو تضمن أو التزام. الكلام اللي أنا كاتبه تحت ده أمره مهم جميل جدا جدا، دلالة عقلية ولا لا؟ دلالة عقلية. طيب، وذلك لأن اللفظ إذا كان دلا بحسب الوضع على معنى فذلك المعنى الذي هو مدلول اللفظ إما أن يكون عين المعنى الموضوع له، يعني يبقى مطابقية أو داخلا فيه يبقى تضمن، أو خارج عنه لازم له يبقى دلالة لزومية. فدلالة اللفظ على معناه بواسطة أن اللفظ موضوع لذلك المعنى هنسميها مطابقية. كل ده حروف اللي هتلاقيه سهل وانتوا تلاقيكم حافظينه ومفيش حاجة. فإن الإنسان إنما يدل على الحيوان الناطق لأجل إنه موضوع للحيوان الناطق. يبقى لفظ إنسان لو أطلقناه على الحيوان الناطق تبقى دلالة مطابقية، أطلقناه على واحدة من الاثنين تبقى تضمنية، أطلقناه على إنه يعرف يتعلم ويبقى يقرأ ويكتب ويخفز ويسوق العربية يبقى دي لزومية، يلزم من كونه إنسانا أن يقود السيارة، يبقى دي تضمنية ولا طبقية؟ بسوق السيارة ها؟ التزامية تبقى لزومية، لا هي جزء منه ولا هي كله، مش كده؟ طيب، دلالته على معناه بواسطة أن اللفظ موضوع للبعض تضمنية. أما في إيه اللي تحت هنا يا ربي؟ آه ده في حاجة هنا كويسة. اللزوم ده أنا أقرأ في كتاب معيش الكتاب أنا. اللزوم معناه وأقسامه بحسب موجود روح يا من أيوه في الكتاب اللي مع الأستاذ ده. معنى اللزوم وأنواعه، لأنه بتغلطوا فيه في الشفوي والله، وكلام بنقول اللي علبة أقولة كلية. العلم تقول لكم ليه حافظينه؟ انتوا مشكلتكم في التهيب وعايز تقعد كده والعلم يجي لك من يعني. لا، لازم تبذل جهد جدا وتعرق وتشتغل ساعات طويله لغايه ما ربنا يفتح عليك. طيب يا مولانا، دلالته على معناه بواسطة أن اللفظ موضوع المعنى خارج عن ذلك المعنى، بالتزام كدلالة الإنسان على قبول العلم وعلى صنعة الكتابة. يعني إيه صنعة؟ يعني على معرفة الكتابة والقراءة. يعني ما تقوموش عند كلمة صنعة وفي حاجة اسمها صنعة الكتابة، على تعلم القراءة والكتابة والكمبيوتر. فإن دلالته عليه بواسطة أن اللفظ موضوع للحيوان الناطق، وكونه قابل للعلم وقيادة السيارة خارج عنه. اللزوم في المثال المذكور بين بالمعنى الأعم، وشرط الدلالة اللزومية أن يكون اللزوم بينا بالمعنى الأخص. فالأفضل أن يمثل الدلالة الأربعة على الزوجية. دي حتى انا كتبها بهاجة بنقض الكاء المؤلف نفسه، والله نفسي اشرحها لكم بس مش عارف اتعرف ولا لا. اللي هو بيمثل بيه ده مش ماشي يا اخوانا. وزي كان كاتب هنا على النسخة بتاعته بقول له ايه في اللي هو نمرة واحد اللي قريناه فوق ده، بقول له اللزوم في المثال المذكور بين بالمعنى الاعم، وشرط الدلالة اللزومية أن يكون اللزوم بينا بالمعنى الأخص. دي برضو مش هتفهموها إلا لما نعرف أنواع اللزوم. فالأفضل أن يمثل للدلالة بدلالة الأربعة على الزوجية اللي عندي في الكتاب، والأسد على الشجاعة. وحاتم، طب انتم مش عارفين حاتم على الكرم. قالت يا رسول الله انا بنت حاتم الطائي، سيدنا النبي الكرم عشان يكون نبوها اشتهر بالكرم. لما وقعت في الأسر بنت حاتم الطائف العربية الذي اخترق. أنا بنقد الشارح هنا فبقول بقول إن المثال اللي قاله ده اللزوم فيه بين بالمعنى الأعم واشترط العلماء أمليها لكم يا أولاد إذا كان حد نصح أمليها له حد ما اللي هو عايز كده يبقى أستاذ ودكتور ويبقى ضلالي كده زي الضلالية ما يستعيب أي تأذنان هو الضلالي ده يعرف يمشي بسرعة وينجح وكل حد له طريق الضلالية يمشي ويوصل على حد. هي في النمرة واحد عند الكلمة اللي قريناها فوق الكتابة تعلم الكتابة خارج عنه اكتبوها فين اكتب في ورقة وكده في البيت يبقى ظبطها على الهواء لكن لو كتبتها الوقت هبوظت من الكتابة. بقول اللزوم في المثال المذكور حد بيكتب بين بالمعنى الأعم. أنا خايف تكتبيها بين أنا عايز بين بالمعنى الأعم. وشرط الدلالة اللزومية أن يكون اللزوم بينا بالمعنى الأخص. فالأفضل دي مفتشة ولا مش مفتشة؟ لا يمكن مفتشة تفتش على الفتشة اللي هنا تفتيش اللي مش حاضرة ولا مش معاها الكتاب ولا مش بتذاكر على طول زي بعض نقرأها من الأول بقى عشان الست مفتشة الأستاذة المفتشة. اللزوم في المثال المذكور بين بالمعنى الأعم وشرط الدلالة اللزومية أن يكون اللزوم بينا بالمعنى الأخص خلاص. فالأفضل طبعا البت الشطر بحط الفواصل والنقط ما تحطوش عايم على بعضه كده عشان أعرف أقف فيه لكن التانية ماشية كده وخلاص وسط الشارع وتقف بعربيتها. فالأفضل ها أن يمثل بدلالة الأربعة على الزوجية بدلالة الأربعة على الزوجية والأسد على الشجاعة وحاتم طب بس مش حاتم ده مش هتعرفي حاتم مين حاتم الطائي على إيه الكرم. ده أحسن من اللي جاي بالشرح يا بنات والله مسلم سلالي. طيب بقى قاعد يقول لك يا دي سميت مطبقية ليه؟ لأن اللفظ على قد المعنى كده طب مطبقية يعني توافقية دي قد دي. طب والتضمنية سميت التضمنية ليه؟ لأن على معنى متضمن للكل في على جزء منه. ده كلام عيال ده عايزين حاجة كده تكون سمينة نقراها كده وتسمينة كده حاجة نقف فيها كده ها. طيب الحتة بقى إذا كان في وقت هنخش ما فيش وقت نمشي. الصعبة دي اللي جبناها في الامتحان معي مش أنا اللي كنت حاططها والله أنا كنت بلغيها للطلبة لكن زميلنا اللي حطها في الامتحان. إيه هي بقى؟ وإحنا بنعرف الدلالات الثلاثة الطبقية التضمنية اللزومية بنقول بواسطة إيه؟ خدوا بالكم من الكلام بقى بصوا. وإنما قيد حدود وتعريفات الدلالات الثلاثة بتوسط الوضع لأنه لو لم يقيد لانتقض حد بعض الدلالات ببعضها هيبقى الحدود مش مظبوطة. شوف اكتبي في الورقة بعضها ها حط عليها واحد كده واكتبي في الهامش أمليك اللي أنا كاتبه ده. أي اشترط اللي هي فوق في الصفحة في السطر نمرة 2 ببعضها نمرة 2 الصفحة في نمرة 2 أيوة هنا نمرة صفحة في ثاني سطر في الصفحة هنحط نمرة 1 هو بيقول إيه اسمعي كده عشان تربط يا ابن الحلال كده أربط ده مع بعض إنما قيد حدود الدلالات اشترط في تعريف الدلالات الثلاثة حط كده جملة كده الثلاثة ليه قال لو محطناهاش هتشيح على بعضها ها هتخش على بعض الدلالات الثلاث بتوسط الوضع هو جبل الزميل بتاعنا كتب ايه ولما قيد حدود الدلالات بتوسط الوضع طبعا دي محدش بيعرف هي جوابها ما كانش واضحة على الاطراف بتوسط الوضع جواب لانه لو لم يقيد ها لم تقضى حد بعض الدلالات ببعضها يعني ايه انتقد يعني كانت التعريفات كلها مش مظبوط مش غير منضبطه اللي هتكتبه ده هيوضح لك الكلام جدا نمره 1 ايه اللي كنا بنقوله اي اشترط المصنف في تعريف كل دلاله منها شرط توسط الوضع حطيها بين قوسين اشترط ها المصنف في تعريف كل دلالة من الثلاثة ها شرط ايه هو توسط الوضع لأنه لو لم يذكر هذا الشرط لصار تعريف كل منها غير لصار غير مانع غير جامع بقى مش كده غير مانع صح لصار غير مانع عشان الانتقاد لو لم يذكر هذا الشرط ها لصار تعريف كل منها غير مانع حيث نقطتين فوق بعض واحد من او الف من اول السطر حيث ايه اللي يحصل الف تدخل دلالته التضمن ودلالة الالتزام في تعريف دلالة المطابقة تاني تدخل دلالة التضمن ودلالة الالتزام ها في تعريف ايوه دلالة المطابقة باء من اول السطر باء وتدخل دلالة المطابقة في تعريف دلالة التضمن جيم وتدخل دلالة المطابقة في تعريف دلالة الالتزام فلا بد من توسط وضع اللفظ على تمام المعنى فلا بد من توسط يعني هذا الشرط توسط وضع اللفظ على تمام المعنى خلينا كده ندغدغ شويه عشان في البيت تعرفوا كده ها طيب هنقرا من فوق اول كلام من جديد بقى وانما قيد حدود الدلالات الثلاث بتوسط الوضع ها لانه لو لم يقيد لم تقض حد بعض الدلالات ببعضها فصلناها تحت وذلك لجواز أن يكون اللفظ خد بالك من اللي جاي بقى مشتركا بين الجزء والكل فاكرين اللفظ المشترك يطلق على معنيين قد يكون مشترك بين الجزء والكل لفظ يطلق على الجزء هو يطلق على الكل برضه يبقى دلالة اشتراك المثال ده حغيب غيره مش هطالبكم بيه كالإمكان فإنه موضوع للإمكان الخاص ما هو الإمكان الخاص سلب الضرورة عن الطرفين وموضوع أيضا للإمكان العام وهو سلب الضرورة عن أحد الطرفين حط نمرة 2 عشان أمليك حاجة بقى أمليك حاجة مهمة هنا عشان ما نجيبش الإمكان والقضايا اللي موجهة وندخل هتتعبكم انتوا ما درستوهاش اصلا إذا كان اللي خدتوه بالسنة وما أنتوش عارفينه. واحد هنقول بقى إن هو قال إن في ألفاظ مشتركة تطلق على الإيه؟ تطلق على الشيء، على جزء والكل، على جزء الشيء وكله، أو على كل الشيء وجزئه، ماشي. وجاب الإمكان العام والإمكان الخاص، مش كده؟ أنا هجيب لك مثال سهل عليكم بس خدوا بالكم منه، ماشي؟ أو مثالين زي بعض، مثال أنتوا عارفين أفكركم بيه ومثال تاني، اكتب كده كده نبغى نشوف. ومثل لفظ التصور، ومثل لفظ حطوا بين القوسين التصور، فهو مشترك بين التصور الخاص الذي هو جزء من التصور العام فصلا، وبين التصور العام كما سبق. خلاص فهمتوا اديت النافع الحضر عدنا فيها كم اسبوعين. ومثل مثال تاني هو برضو هيبقى فهم سهل اسهل شويه، ومثل لفظ الجامعه بين قوسين الجامعه الذي يطلق على مجموع الكليات فصلة، ويطلق على الكلية التي أنت بها، فتقول أنا في الجامعة، فيكون مشتركا بين الكل والجزء. إيه رأيك؟ زي الإمكان المتعام بالضبط. يعني دلوقتي بنتنا دي اللي قاعدة قدامي بيتصل بي، أنت فين دلوقتي؟ قلت لهم أنا في الجامعة. يبقى ماشي، تقصد إيه؟ الكلية بتاعتها الجامعة. أنا فين دلوقتي؟ أنا في الكلية. يبقى لفظ الجامعة قد يطلق ويراد به مجموعة الكلية الأزهر كلها، جامعة الأزهر، وقد يطلق المكان اللي أنا بشتغل فيه وبعمل فيه، فهو لفظ مشترك بين الشيء وجزئه، ماشي، بين الشيء وجزئه. أنا ما صليتش الظهر، إحنا الوقت بالنسبة للإمكان ده العم شلنا المثال حطينا اتنين سهل عنه، لكن ازاي هيحصل الانتقاد هو ده اللي احنا عايزين ايه اللي هو في صفحة 41. ياريت قبل ما تجيبوا تقروا كده واقروا كتاب ده بتاع اللي كان مع الاستاذ ده عشان اللزوم وانواعه لانه مهم، عشان بعد كده هنبتدي اللي جاي ده المحاضرة اللي جاية ان كان في العمر بقية سهلة جدا نمشي فيها ما فيهاش عقد. خلاص لما يجي حاجة صعبة انا بقول ان دي صعبة وببطأ جدا، والله المستعان وعليه التكلان. هو ده جاب لي قال لي انا نسيت.